همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كل سنة ومصر كلها في خير وسعادة. النهاردة ممكن نتوجه إحنا أسر برنامج همسة عتاب بهمسة للجميع. همسة بنقول فيها للمتكاسل في العام الجديد بلاش. الظروف اللي العالم كله بيمر بيها ما عادش فيها مكان للمتكاسل. اشتغل، اشتغل عشان نفسك، اجتهد، انتج. الشغل عمره ما بيتعب، صدقني الكسل هو اللي بيجيب الأمراض. همسة بنقول فيها عام جديد هيبدأ، اتقن عملك. انت بتشتغل في أي مكان، في أي وظيفة، ومطلوب منك حاجات تعملها وهتعملها، لكن في فرق بين انك تعملها كده وكده على ما يعدي عليها كام يوم، وبين انك تعمل حاجة تعيش وتخدم سنين وسنين. همسة لأي حد بيستغل أي ظرف عشان يخالف. يعني اللي سايق عربيته بيخالف عشان ما فيش عسكري مرور واقف؟ لا، في العام الجديد خد قرارك والتزم، التزم في أي مكان، كأن كل رجال المرور واقفين. همسة لكل واحد بيرفع الأسعار. في العام الجديد بلاش نرفع الأسعار كل شوية بحجة شكل. صدقني ربنا هيبارك لك في القليل لو راعيت ظروف الناس. همسة للمحبطين، ياريت في العام الجديد نخلي نظرتنا كلها أمل وتفاؤل، بلاش تشاؤم، بلاش تنشر الطاقة السلبية في كل مكان. اتفائل، خلي الناس اللي حواليك تتفائل، التفاؤل بيخلي الواحد يقدر يشتغل وينتج. الهمسات كتير، لكن باختصار شديد أي حد شايف نفسه عنده خطأ ولو صغير ياخد قرار إنه هيتغير مع بداية العام الجديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين وخير وسعادة. همسة رضا سليمان.